اللهم أعلمتنا وعنا كريم، اغفر لنا والوالدين والمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقنا ما أهم من أمر الدنيا والدين، قال هذا البلد آمن وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام، وين سوي نقرأ رد على الزنديق ذا؟ ما عادي داخل مبلغ اختبار، لكن بيت امس ليه؟ كيف اسيره؟ كيف المعلومة دكتور اخبار؟ الحمد لله خالق كل معبود، المستوجب للحمد في كل موجود، الذي لا يقصر عنه بالحمد من رشيد خلقه حامد، الصمد الذي ليس من ورائه غاية يصمدها ثامن، دليل من استدل بالحقائق فيما فطر سبحانه من مختلف الخلائق التي يوجد من اختلافها، وما خالف بينه من أصنافها ما يوجد من اختلاف الظلم والأنوار وفرقة ما بين الليل والنهار، والأكثر في الفرقة بيانا وأوضح في التباين فرقانا لتفاوت ما فيهما من اختلاف الألوان والطعوم ولضروب ما فيها، تفاوت ما فيها من اختلاف الألوان والطعوم ولضروب ما فيها من كل محسوس ومعلوم، دلالة منه سبحانه بمتفاوتها ومختلف ما بين حالاتها على الأول الأحد السابق لكل عدد الذي لا يكون ثانيا إلا من بعده، ولا يثبت الثاني إلا من بعد عده، البعيد من المساواة للأنداز المتعالي عن مناواة الأضداد. أول ثاني الذي لا يكون ثاني الإسلام بعده، أول ثاني يعني بمعنى الغير، ما معناها الثاني الذي هو ثاني العدد، أبلا يعني الذي لا يكون شيء إلا بعده، يعني ما بالشيء وش ما بالشيء له قبل ولا بحد قبله ولا معه، ما الأشياء كلها إلا بعد وجوده وثبوته، يعني كل معدود معناتها، كل ما يصح أن يعد فالله سابق عليه، كل ما هو مخلوق ومعدود ويصح أن يعد فالله سبحانه وتعالى هو الأول، أول كل شيء، يعني هو الأول الذي لا ثاني له، وإذا قال الذي إذا جاء الذي لا يكون ثانيا إلا بعده معناها الذي لا يكون شيء غيره إلا بعد وجوده، ما سابق يوجد شيء غيره قبل وجوده ولا مقارن لوجوده، أصلا ما للثاني، فإذا ما للثاني ما بلا معنى الثاني هنا أي مغايرا له، حين تقول هذا رأي ثاني لو ما هو ثاني قصدك به المغاير للأول، لو وجود ثالث ولا رابع ها قلوا هذا رأي ثاني نهي، لكن قد يجي أول وثاني وثالث ورجع يجيب رابع ونقول هذا رأي ثاني، نسميه الثاني معنى أنه مخالف للأول مغاير للأول، ما معنى الثاني هو الثاني العدد الذي قال أول وثاني، فقصده الذي لا يكون ثانيا إلا بعد وجوده، يعني لا يكون غيره موجودا إلا بعد وجوده، لأنه هو الموجود للأشياء كلها ها، وهو أول الأشياء كلها، لا يمكن أن يسوي شيء أو يقارن الشيء الثاني إلا من بعد عدة ها، يعني ما هو سابر نثبت أي شيء غير الله إلا من بعد إثبات الله عدة، يعني إثباته وتحقيق وجوده جزاه ما هو عدة عدده، لا ما هو عدده، لا يعني تحقق وجوده، يعني عده موجودا واعتباره موجودا وإثباته موجودا، نحمده على ما هدانا إليه ودلنا برحمته من توحيده عليه، دلنا عليه من توحيده برحمته ها، ودل من عليه من توحيده برحمته ها، عليه معمول دل تعلق دل، ودل عليه برحمته من توحيده، من توحيد السبيل للرحمه لا ايوه لا للمدلول عليها الضمير في عليه، دل عليه من توحيده، من توحيده هنا بين الضمير في عليه عليه الا الله، ما بالله برحمته اذا عندك جمله معتربه بس عليه الى الله، دل الله بما دلنا الله عليه من توحيده برحمته، ونسأله ان يصلي على ملائكته المصطفين وعلى جميع رسله والنبيين، وان يخص محمدا في ذلك من صلواته بافضل ما خص به اهل كراماته، ونستعينه لا شريك له على شكر نعمته، نستعينه على شكر نعمته ولا شريك له ما الا مدح ها جمله معترضه، على شوف نعمته فيما وهب لنا من أبوة محمد عليه السلام وأولادته فأننا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. استعين على أداء شكر نعمه التي منها أن خصنا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا من ذريته ومن أولاده. لا ما قال إنه جزء يا شكر ما بلا قال استعين الله نعينه على أداء شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ومنها كونه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهي تحتاج إلى شكر وشكرها بأن يؤدي الإنسان الدور الذي أناطه الله بأهل البيت وهو هداية الأمة وإنقاذهم من الظلمات إلى النور وإخراجهم إلى حيز النجاة. هذا هو الشكر لهذه النعمة. والحمد لله رب العالمين ونعوذ به من عماية العمين. ثم إن فرقة من الكفرة قادها عصيانها ونعاق بقادتها في الكفر والعمى شيطانها. نعاق شيطانها بقادتها في الكفر والعمى. نعاق في قادتها يعني صاح في قادتها. إمامها المقدم وسيدها المعظم ماني الكافر بأنعم الله اللعين. وش بيقول إمامها؟ بيان لشيطانها. بيان لشيطانها. شيطانها إمامها ولا يجيبوا إمامها. ثم إن فرقة من الكفرة قادها عصيانها ونعق بقادتها في الكفر والعمى شيطانها إمامها المقدم وسيدها المعظم ماني. لا الشيطان ده. ولا جو كلام جديد. إمامها إمام هذه الفرقة. الشيطان نعق فيهم ما ماني إمامها ماني إمام هذه الفرقة وإمام هؤلاء القواد الذي نعق الشيطان فيهم هو ماني. الشيطان ولد أفضل بين الفرقة الشيطان هو ماني مدري اشتهد عندك ولا يشتي إن هذه الفرقة نعق بها شيطانها بقيادتها وأول هؤلاء القادة هو ماني الذي نعق الشيطان فيه وطاح به ليتبع في الباطل. لأن معناته هذه أغواها وذي دلها على الشر. الشيطان إن الشيطان نفسه شيطان هذه الفرقة معناها الشيطان الذي أضل هذه الفرقة. هذه الفرقة التي كبيرها وإمامها وقال له ماني. أيوة إمامها المقدم وسيدها المعظم ماني الكافر بأنعم الله اللعين. قيادتها القواد ولا قيادتها؟ يعني كبارها سواء قيادة ولا قيادة يعني عسكرية ولا قيادة فكرية. قيادة فكرية ما يشي قيادة العسكريين عقا هو يعني يعبر بالنعي عن الصوت الذي لا يكون من رأي خير ولا بيقول قال نعق الغراب فقل تصح أو لا تصح طلق بقضيف من الغريم ديون هم بيعبروا بالنعي عن الصوت الذي لا يوجد من رأي خير الذي لم يبلغ كفره قط بالله الشياطين ما بلغت الشياطين مقدار كفر ماني بالله عز وجل. الذي لم يبلغ كفره قط بالله الشياطين كان يقول لم تبلغ لا بايجوز لأنه مفصول هو جمع الشياطين ولا يبلغ ولا تبلغ. ليش هم أن المجازي جمع يقول حتى لو قال لم تبلغ الشياطين ولا لم يبلغ الشياطين ما لاجوا مفصول عدى بالأولى ابتدع من القول زورا لم يسبقه إليه سابق من الأولين ولم يقل به قبله قط أحد من قدماء الخالين مع افتراق مللهم ومختلف سبلهم. ها حتى ينكر الصانع قبله وشو لا كان أحد ينكر الصانع قبله بذا الطريقة هذه جابها ولا كان قدم قد يبه من أنكر الصانع ولكن ما هو بذا الطريقة هذه جابها والتضليل الذي فزعم أن الأشياء كلها شيئان يوجد يوجد خلاف زعمه بالعيان فلا يوجد بين ما ذكر من النور والمضي فرقة إلا وجدت الأشياء كلها بمثله لها مفارقة إلا أن الفرقة بين الأشياء أوجد ومن الأشياء للنور والظلمة أوكد مكابرة لعقول أطفال الأنام متجاهلا بما تجهله به مثل أنعام يعني جعل المختلفين في الأشياء هما الظلمة والنور جعلهما المتناقضين في الوجود مع ان بتلاقوا قال غيرهم في الاشياء ها؟ ما هي الوحيده الذي متناقضين ومتخالفين في ماهيتهم الظلمه والنور، وزعم انهم اصل الاشياء، اصل الاشياء هي الظلمه والنور على قوله. ثم قال تحكما وابتلى زعما ان الاشياء كلها من النور والظلمه مزاج. يعني تجاهل ما تجهل، يعني جهل متجهل به مثلا، لما قال المفروض بما لا تجهلوا، ولا كأنه قال بما لا تجهلوا إلا به مثلا، نعم جهل متجهل به مثلا، تجاهلا بشيء لا تجهلوا إلا به مثلا، نعم يعني أظهر التجاهل بهذا الشيء وهو شيء واضح ما تجهله إلا البهيمة. يكذي ها؟ مفارقة. قال ما بالشيء يقول إنه مفارق بين الظلمة والنور إلا وجد الأشياء كلها بمثله لهما إلى الظلمة والنور مفارقة. مثلا الظلمة والنور تفارق الوجه الأجسام مثلا. لأنه قال أن أديهم مختلفين ومتفارقين هم الظلمة والنور، والباقي هم ما مختلفين الأصلاف الكامل كما بين الظلمة والنور. إذا الظلمة والنور هي أصل الأشياء، وامتزاجهم هو الذي حصل الأشياء وأوجد العالم، امتزاج الظلمة والنور. قال أنهم هم أديهم فيهم كمال التناقض والاختلاف. قال ما بفرق بين تناقض الظلمة والنور، ولا تناقض النور مع الماء ولا مع الشجر ولا مع الحجر ولا مع، فلا يوجد بين الظلمة والنور من تناقض إلا مثل ما يوجد بين غيرهم من الأشياء. ولا جوا أوكد مثلاً. ما في شعر من اختلاف الليل. إلا بعض منها اختلاف الليل والجدر. أظن اختلاف الليل والنهار، لأن الليل والنهار عادم ما جسم لطيف ولا عرض. لكن الجدر جسم كثيف، ولا الجبل ولا الشجر ولا كل الإنسان مثلاً. الإنسان يخالف النور أكثر من مخالفة الظلمة له. غيرها مثلا بينها وبينهم، ولا بين غيرها وغيره، مثلا بين الجسم والعرض، ولا بين الماء والجبل، ولا يعني ما بالشيء الا وبين اختلاف، ولا بينها هي وبين الاشياء بقيه الاشياء. لكن الا وجد في الاشياء كلها بمثل لهما. اقول لهما يعني مفارقه لهما. يعني مخالفه لهما. ثم قال تحكما وافتراض عملا ان الاشياء كلها من النور والظلمه مزاج، وانه لم يكن بينهما فيما خلا من دهرهما امتزاج. كان قبل منفصل ان النور والظلمه، ورجع مره جاء قطعه من الظلمه واختلطت بقطعه من النور، ورجع امتزاج لحين وجد العالم. حزاوي ها؟ جاء النور في حاله والظلمه في حالها، ولا بيمتزجوا ولا بيختلطوا. جمعوا على خير ما قلت بشي ذولا وذولا، ما بلاه النور والظلمه. ما بشي عالم ما بلا النور وحده كذا يعني لحظه واحده ايه من النور ايه ما هو من النور النور قبل ما يجد الاشياء ما قد بشي خير ولا شر ما قد بشي ما بلا برد ما اختلط النور بالظلمه هنا حصل الخير والشر تفهم من القول وتعبثا ومجانه بالشبه وخبثا فثبت بينهما شبه الاستواء. المجون هو السفاهة وال قال مثلا هذا سفاهة ومجون السكران. المجون هو السفاهة والفعل الذي لا فائدة منه ولا مثل عبث. لا بيقولوا ماجن يعني إنسان سفيه سفيه. فثبت بينهما شبه الاستواء وحكم عليهما حكم السواء في حالين يجمعانهما عنده معا وفعالين يستويان فيهما جميعا. فقال أولاهما لم يمتزجا ثم قال أخراهما امتزجا. كونهم أول في منفصلين النور الحالة والظلمة الحالة هذا مستويين في الانفصال. وجاء حكم عليهما حكم السواء ها؟ الحكم عليهم حكم السواء ورجع حكم عليهم في الأخير بالحكم الواحد وهو الامتزاج. حكم عليهم أول شيء بحكم واحد وهو الانفصال، ثم حكم عليهم في الأخير بحكم واحد وهو الامتزاج. هو بيقول إنهم ما بينهم أي تجارب وإنهم فيهم كمال التناقض. ما قال في حالة يجمعان ما عنده معه. إيه حالة يجمعوا رجع اختلط النور والظلمة. يعني يجمعوا معا. لكن ما هي حالين؟ الحالين هذه قبل الانفصال. الحالين حال الانفصال وحال الاجتماع. وجمع بينهم الحكم. جمع بينهم بأن يحكم عليهم قبل بأنهم منفصلين جميعا وأخيرا أنهم ممتزجين جميعا. وفي حالين مستوى هي نفسها في حالة. إيه هي الحالين. فقال في أولاهما لم يمتزجا، ثم قال في أخراهما امتزجا، هذا الحالين. فجمعهما عنده في الامتزاج وخلافه الحالين. حال الامتزاج وحال عدمه. واشتراكهما فيما كان من إساءة وإحسان. وليس في أنهما هما الأصلان دليل واضح به إثبات. اشتراكهما اشتعط على الحالان. فجمعهما الحالان واشتراكهما فيما كان. أيوه. الفاصلة غلطة. بسبب الاختلاط اشتي اشتراك. ها؟ الإساءة والإحسان. سبب اختلاط النور والظلمة بينهما. وين إساءة وإحسان؟ اشتراكهما فيما كان من إساءة وإحسان. يعني لا اشتركوا فيما حصل من إساءة وإحسان. كلهم ناتج عن النور والظلمة، الانتزاج حقهم. كل ما حصل من إساءة وإحسان هو ناتج عن وإيش؟ عن النور والظلمة، الممتزجين. وليس في أنهما هما الأصلان دليل واضح به يثبتان. أكثر من تحكم العماد في الدعوة، يعني كون النور والظلمة هما الأصل. وهم الذي أوجد العالم ما لا عليه أي دليل ولا يستطيع أن يثبت عليه أي مستند، ما بلا تخرص وتكهنات بغير دليل، طيب من بالغيب وإثبات الشيء بغير مستند، ها؟ إن الأصل في الأداء وكان وكل واحد وحده ورجع منهم ساروا لحن جو بعض الظلمة اختلط بعض النور ورجع حصل منهم الحين بالرأي اختلط النور بالظلمة ولا بيحصل شيء، يلجي الليل في النهار ويلجي النهار في الليل. يدخل نور الظلام يعني نور الفجر بين ظلام الليل ولا بيحصل أي امتزاج، ولا نور يعني ظلام الليل بيدخل في نور النهار ولا بيحصل أي منهم أي يعني فائدة من امتزاجهم. دم كلام إنه ملحد وقد أنكر الله وأنكر الصانع وأثبت إله وهو النور والظلمة غير دليل. ها؟ نعم وش الدليل على ان السبب هو ذلك؟ ما تقول الدليل السبب هو النجوم ولا الهواء ولا الشمس ولا وش الفرق بينها وبين النور والظلمة؟ اكثر من تحكم العماة في الدعوة والاحتساب منهم فيما فيهما العشوة. العشوة هي الطريقة التي مظلمة يعشوها الذي يسير فيها. يقولون خبط خبط عشوة ولا الناقة هذه قال ما عم تبصر أمامها. يقولوا فلان بيعشي يعني بني ما يستطيع إذا حل الظلام. وماذا يرون قولهم لو عارضهم مثلهم في الدعوة كهم؟ فقال لو عارضهم واحد وادعى مثل ما ادعوهم، فقال بل النور والظلمة مزاجان ومن ورائهما فلهما أصلا لا يوجد من ذلك لهم إلا ما يوجد من خالفهم. هل يوجد من ذلك لهم إلا ما يوجد لمن حاربهم؟ ها؟ ما عملنا دعوة من ذلك يعني. مثل هي الدعوة بلا دليل. اجتنا عبا قال نور الظلمة لهم أصلاً. أيوة يقول نور الظلمة ذولا الذين تدقوا ما هم إلا هم ناتيين عن شيء أصل آخر غيرهم. ها؟ لكن يجيوا من المحسوس هذا. وش ما هو؟ المهم هم مثل دعوة من الأصل الأشياء والنور الظلمة. بغير دليل ولا مستند. فإن قالوا دليل على ذلك نفع النوري. وربما ضرنا النور في أكثر حوادث الأمور، إذا قالوا أن النور فيه فائدة بنستضيفه واحد وذا فقد يضرنا النور كما أحد الشيخ ضي على واحد ولا شيء بيفضح وخاتم الله الليل بيغطيك لما أنك تنجا ولا تصل إلى الذي تشتي. قالوا كم لظلام الليل عندك من يد خبروا أن المانوية تكذبوا. المانوية هذول يا أتباع ماني قال كم من ليلة بيجي فيها متحار خلقه ودرين ان الظلام بيجي في فايدة وصدق انها ما بيجي خير من الظلام. ولما يوجد من نفع قليل غيره فربما برنا النور في اكثر حوادث الامور. ولما يوجد من نفع غيره من نفع قليل غيره انفع. ولما يوجد من نفع قليل غيره انفع مما يوجد من اكثر كثيره. يعني بنستفيد من غير النور أكثر ما بنستفيد من النور. يعني مثل الهواء، الهواء بنحتاجه ونستفيد منه أكثر ما بنستفيد من النور. إذا هو لأجل حاجة الإنسان إليه كونه بينفعه. لو ينقطع النور ما همتنا، لكن لو ينقطع الهواء احنا نموت. اذا يوجد لنا من النفع اقل القليل من غير النور اكثر ما يوجد لنا من كثير النور. يعني اقل شيء مثلا اقل شيء من الهواء انت محتاج لها اكثر من كل الضوء هذه في الدنيا. لتمرة انفع في الغذاء لاكلها من الانوار في الغذاء كلها. ولئن كانت الدلالة من الدال على المنكر ضرا يعود عنده شرا، ان النور لا أدل على طلبات الاشرار والاكشف لهم عن خفيات ما يبغون من الاسرار التي عنها تجلى نورهم وبه كثرت في الضر شرورهم. ها ما ينفعهم الضوح السرق والدور اول يجيب الدهم بغدر. ما قال ولئن كانت الدلالة ما قال أدب يدل على المنكر. قال الليل النهار بيدل لي. هو ما قال الدلالة من الدلالة على المنكر. إذا أنا دليتك على المنكر قلت لك شرتك فلان روح قلت له. إذا هذا منكر إذا النور بيعنى تشي. بيوضح لك المظلوم لقناك تروح يعني يكشف لك موقعه لما أنك تروح تقتله وهذا ضر. زي بيخف لك النهار وأنا المخاب يحكي الفيل أو حتى الليل. إيه هو استفدت من النور. شيئا يعود بالضرر. ها يعني كل واحد يفيد فيه. يعني النور قد يكون مفيد وقد يكون ضار. ما النور كله خير. ولا الظلمة كلها شر. ظلمة قد تستفيد منها. قلنا لك إذا تشتي تغذي على حد ولا تشتي تدبر شيء. وإذا ضوحوك شافوك واحد الله يخضر. سبب الخير. ما هي لكن لو أنت فيك جوع. جسمك محتاج إلى غذاء ما منفعك النور وانت منفعك التمرة. قال من الأنوار في الغذاء أنا قيد في الغذاء أنفع في الغذاء. أيوه من النور ما بيسبب لك النور شيء لا أشياء محددة مثل ما أن الطعام بينفعك في أشياء محددة والماء بينفعك في أشياء محددة والهواء بينفعك في أشياء محددة. ليش جعل النور هو الخير كله كل الخير فمن النور. أيوه كل الخير هو منه قالوا لا ليش نحن نقول انها من النور. رجل ميز للنور عن بقية الذي فيها فائدة. إذا قالوا أن النور فيه فائدة رجل ميز لها عن التمرة والشجرة والهواء والماء لما نحن نقول انه هو الأصل. وإن كان دليل عماة الظلمة التي نورهم جمعها وش يعني أكشف لهم عن خفيات ما يبغون من الأسرار التي تجلى نورهم التي عنها تجلى نورهم. ايش كان نورهم ولا نور واحد؟ واكشف لهم عن خفيات ما يبغون من الاسرار التي عنها تجلى نورهم عن الاسرار وبه كثر في الضر شرورهم. ما قال نورهم يعني كل واحد معه نور. هؤلاء الذين يبغون العمل مثلا انا معي نور وانت معك نور ذا معه نور كل من في شيء يشفع العمل جاء له نور كشف هذا الشخص وجاه ضر عليه. وإن كان دليل عماة الظلمة على ما بينوه أصلا في الظلمة ولا الظلمة الأولى عدو تقيد عبد الرحمن ترى ما عبد الحاج. لا لا.